من الدول الأوروبية التي مثل جمهورية مصر العربية، فكان خير سفير لتلاوة القرآن الكريم نعيش مع القارئ الإذاعي والقارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح لمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يطيب عليه رب العالمين وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم. فليتفضل. Thank you. الاستاذ وقف عليك الحبيب عليك Thank you.

نعم تولد الليل في النهار ويقدر الله نفسه ويعلم نعم يا سيدي الله يفتح عليك الله كل ظهر صابر يوم يوم البديل كل ظلم مما عملت من خير محضرا ده بيقول ماشي اللي ماشي في البلوين والله سلاسل ذهب سلاسل ذهب ليس عليك وما عملت من توسل وامل الى الله أكبر والله أكبر رب. تمام. والله ونعم الذريه تقبل مني يا رب. كما ينبغي. Yes. فَلَا رَبَّ السلام عليك يا عم الشيخ محمود. اهلا سيدنا. ايه الجواب ده؟ موت والمؤمن بالمعاني مركز دنيا الضغط لمحاضر الأرضية فضيلة على الفريقين محفوظ ومحفوظ في هذه الآيات التي تجلى فيها رب العالمين على القارئ الكريم. وحقيقة أقول